عشان الحب لا كذبة بالحب كل منوح لو تاخذ حبيبك لا قصبا بالغرب ترضى قطر ضاعت بنص شام حظي مخربط مخربط توب وبعد ما ظلط أسلم قلبي لا نبضى جنت هو يا حب شوفا جنت حالف ولا عوفا على غفلة ابتعد عني صارت بالقلب خافا وانيش مدريني راح انحار هيج فراق وتورى اجر جو اسمك بوخا اشتاق لعيونه تعب تتحمل بدونه شلون بدونه ما مرتاح الغالي شحاله وشلونه هم يشتاق لي ويريد نرتاح نايد بيه لما انصار عني بعيد عيني بليلة ما مغمضة يا ويلي أوين وين أهولي على الراحة بحالي نايم شي طول ليلي نيتي أخفى لحظة